قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بيننا وبين جن مارد. بيننا وبين جن عفريت. بيننا وبين جن عفريت وريح. بيننا وبين جن ريح. بيننا وبين جن ريح. بيننا وبين جن ريح. بيننا وبين جن ريح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بيننا وبين جن ريح. بيننا وبين جن ريح. بيننا وبين جن ريح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بيننا وبين جن ريح. بيننا وبين جن عفريت وما رجع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بيننا وبين جن الريح. بيننا وبين جن مارد. بيننا وبين جن مارد. بيننا وبين جن العفريت. بيننا وبين جن الهول. بيننا وبين جن الهول. وخادم وحارس. وخادم وحارس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستنزه بها جنا ساحرة. نستنزه بها جنا حاسدة. نستنزه بها جنا عاشقة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستنزه بها جنا حاسدة. نستنزه بها جنا شيطان اللعين. نستنزه بها جنا شيطان اللعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستنزه بها جنا أبيضا. نستنزه بها جنا أسودا. نستنزه بها جنا وزرا. نستنزه بها جنا زعدانا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستنزه بها جنا عاشقا. وجنا حاسدا. وجنا ساحرا. وجنا ساحرا. وجنا ساحرا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستمتع بها الرعشة. نستمتع بها النبضة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستمتع بها الرعشة والنبضة والنبضة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستمتع بها دوخة وصداع. وتشددا وصرعا. وتشددا وصرعا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستمتع بها ما أصاب الرؤوس والعقول. ما أصاب الرؤوس والعقول. ما أصاب الصدور والقلوب. ما أصاب الصدور والقلوب. ما أصاب البطون وأرحامهن. ما أصاب البطون وأرحامهن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستمتع بها ما أصاب الأقفية. نستمتع بها ما أصاب الظهور. نستمتع بها سحرا مشروبا. نستمتع بها سحرا مأكولا ومدفونا ومغروجا ومدسوسا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدع بها كل شر وضيم. نستدع بها كل ساحر. من الإنس والجان. من الإنس من الأقارب والجيران. من الأقارب والجيران. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدع بها سحرا من الخادمات. نستدع بها سحرا من الخادمات. نستدع بها سحرا من العمال والخادمات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها سحرا من الأقارب والجيران. وحسدا من الأقارب والجيران. والأصدقاء والصديقات. والأصدقاء والصديقات. والأصدقاء والصديقات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها سحرا عظيما. وحسدا مهلكا. وحسدا مهلكا. وحسدا مهلكا. وعين النظرة العامة. من نفس الخبيثة. من نفس الخبيثة. من نفس الخبيثة. من نفس معجبة. من نفس حاسدة. من نفس حاقدة. من نفس معجبة. من نفس مستوية. ما برك صاحبها. فتبارك الله. فتبارك الله رب العالمين. أبدا يا ربنا أبدا. أبدا يا ربنا على الدين والاستقامة. أبدا يا ربنا على الدين. على الدين على الدين. على الاستقامة وعلى الاستقامة وعلى الاستقامة.

لا حول ولا قوة إلا بالله لا لي نظر أن نستطيع بها سحة تعطين عن زواجه ودراسة ووظيفة وعما إذا وفته الدنيا والآخرة لا حول ولا قوة إلا بالله نستطيع بها سحة تعطيل نستطيع بها سحة تعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة لا حول ولا قوة إلا بالله لا لي نظر لا حول ولا قوة إلا بالله لا لي نظر لا حول ولا قوة إلا بالله لا لي نظر لا حول ولا قوة إلا بالله لا لي نظر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستطيع بها سحرة تفريقة نستطيع بها سحرة تفريقة نستطيع بها سحرة تفريقة نستطيع بها سحرة تفريقة في المرء وزوجه في المرء وزوجه وأولاده وبناته وبين وظيفته وبين مسجده وبين مسجده وبين مسجده لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستطيع بها الهم والغم والحزن والكرب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستطيع بها سحرة خفية مخفية نستطيع بها حسدا مهلكا نستطيع بها عين النظر قوية ولا أمنة وحارة ومقعدة ومقعدة ومقعدة وحافلة وقاتلة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستجيب بها ما أصاب القلوب والصدور ما أصاب الصدور فأحزنها وخوفها ما أصاب الصدور فهممها وغممها وأبعثها وأبعثها وأبعثها وآيتها وآيتها وآيتها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستجيب بها ما أصاب القلوب ما أصاب القلوب فعقد عليها فعقد عليها فعلقها وقلبها فعلقها بالساحر فعلقها بالساحر وقلبها وقلبها من حد إلى تفريق من حد إلى كره ومن وفاق إلى طلاق ومن اتصال إلى انفصال يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستجع بها ما أصاب البطون من شعر ما كل يوم مشروب فتجمد فيها وتكون فيها وأدخل فيها وأدخل فيها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسحر نستجع بها سحرا في البطون أدخله جن ساحر أدخلها جن ساحر إن عجلة سار ورقها وإبرها ورقها وسبحها وخيوطها وشعرها وعلقها ومائها لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا بي لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا بي لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا بي لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا بي لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا بي لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا بي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستطيع بها كل عقدة نستطيع بها كل عقدة عظيمة قوية مسدودة مسدودة موثقة موثقة محكمة محكمة محروسة محروسة مخدومة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستطيع بها شرا عظيما ومكرا عظيما وطمع طامع وطمع طامع وحسد حاسد وحسد حاسد وظلم ظالم وظلم ظالم وعشق عاشق في الأجساد ومن سهرة الإنس الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله العظيم. استدعوا بها كل عقدة عظيمة كل قلب في القلب في القلب مربوطة ومعقولة ومنفوكة ومنفوكة ومقبولة ومقبولة ومقبولة داخلية وغائرة داخلية داخلية وغائرة عليها إبرة سحر عليها إبرة سحر مربوطة بخيط وشعر مربوطة بخيط وشعر مربوطة بعلاقة مغموسة في القلب مغموسة في الصدر نستجع بها نستجع بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل شر وضيق وهم وحزن وكرب وكآبة وسامة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستجع بها جنا ماردا نستجع بها جنا ماردا نستجع بها جنا ماردا نستجع بها جنا عجريتا نستجع بها جنا عجريتا نستجع بها شيطان اللعين نستجع بها شيطان اللعين نستجع بها شيطان اللعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستجع بها جنا في البطون نستجع بها جنا في الأطراف وقدم في الأطراف عظيمة وقوية ومسدودة تمنع الأسحار أن تخرج تمنع السكان في الأجساد من أن يخرجوا ألا نحن لا بقوتك ألا نحن لا بقوتك في المداخل والمخارج يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفي أطراف الأصابع يا ربنا يا ربنا وتحت الأظهار وتحت الأظهار وتحت الأظهار وتحت الأظهار يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله في يديه رجلين يا ربنا يا ربنا محروسة ومخدومة يا ربنا يا ربنا من حولها جن ساحر من حولها جن ساحر من حولها جن ساحر ومن حول الجسد جن ساحر ومن حول الجسد جن ساحر ومن حول الجسد جن ساحر ومن حول الجسد جن ساحر يا ربنا يا ربنا يا ربنا احلها يا ربنا احللها يا الله يا الله في الأطراف في الأطراف في الأطراف في الأطراف في في يدين ورجلين في يدين ورجلين في يدين ورجلين كل عظيمة جديدة يا الله يا الله يا الله في يدين ورجلين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله احلها يا ربنا بقوة في اليدين في الرجلين في اليدين والرجلين وفي الأعصاب وفي الدم وفي الدم تجري وفي الدم تجري من عقد عظيمة مخدومة ومحروسة يا الله يا الله استجعوا كل شر وضيق بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استجعوا بها شر أصابنا في الرؤوس وعلى العقول وفي الأسماع والأبصار وفي الأسماع والأبصار يسر على جريدها يسر على جريدها يسر على جريدها يسر على جريدها في بطنها يسر على جريدها في بطنها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستجيء بها جنا ماردا وعفريتا وريحا وغولا ساحرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استجوا بها استجوا بها سحرا من اليمن والسودان استجوا بها سحرا من اليمن والسودان استجوا بها سحرا من اليمن والسودان ومصر وإفريقيا والمغرب وأندونيسيا والفلبين وماليزيا ومن الشام ومن بني جلدتنا من بني جلدتنا ومرصوصة في البيوت ومرصوصة في البيوت ومدهونة ومغروسة في البيوت ومن حول البيوت في الأحواش هنا وهناك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدعي بها جنا يأتي في المنام فيخنقك يأتي في المنام فيفجع فيفجع فيفجع يوجد في الأسحار يوجد في الأسحار يوجد في الأسحار عند الإغماء يوجد في الأسحار عند الإغماء يخرج الجسد يخرج الجسد يدخل في الأدبار يدخل في الفروج يدخل في رحمها يدخل مع الأبواب ومع الأنوب ومع الآيون ومع الآلان ويخرج في الجسد ويخرج في الجسد وفي الجلود يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم